بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر منهاج القاصدين نواصل الحديث حول حقوق الأخوة والصحبة. قال: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. والملك يعني الرقيق والعبيد. قال: فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته وتحييه وتجيبه إذا دعاك، أن تسلم عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، أي طلب منك النصيحة، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وجميع هذا منقول في الآثار، يعني له أدلة في الآثار النبوية. أن تسلم عليه إذا لقيته، لأن السلام يجلب المحبة بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. على خلاف هذا المعتقد الفاسد عند بعض الناس، حتى أحدث له مثالا شعبيا، وهو قولهم: كثرة السلام تقلل المعرفة. فهذا باطل، هذا مثال شيطاني والعياذ بالله، هذا مثال شيطاني. وإنما كثرة السلام تزيد المحبة بين المسلمين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يمشيان في الطريق فجاءت شجرة فافترقا بسببها، سلم أحدهم على الآخر بعدما يتجاوزاها. يعني عدوا كده، لو وسطهم جت شجرة يسلم الواحد منهم على أخيه كلما لقيهم. ولذلك إفشاء السلام يعني كثرة السلام، كل ما تأتي فرصة: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ونحو ذلك. ولذلك هذا الأمر يكرهه الشيطان، فيجعل كثيرا من المسلمين جهالا فيه. كثير من المسلمين تمر عليه مرة تقول له: السلام عليكم، يقول لك: عليكم السلام في الله. تعدي الثانية: السلام عليكم، يقول لك: وعليكم. تعدي الثالثة: السلام عليكم. هي شغلانة بقى، انت رايح جاي هتقعد تقول لي السلام عليكم؟ هذا انا لا اقول والله من باب المزاح، انما هذا موجود حقيقة في الناس، وهذه مصيبة، هذا دليل على الجهل الزريع الشديد. ولذلك ان من دواعي المحبة بين المسلمين كثرة السلام، افشاء السلام. نعم. قال: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك. وتجيبه إذا دعاك يعني لو دعاك دعوة تجيبه، يعني تلبي دعوته إذا دعاك، والعكس كذلك، يستحب دعوته للخير وكذلك ونحو ذلك. وتشمته إذا عطس تقول له: يرحمكم الله، إذا عطس، بخلاف حال كثير من الناس. أيضا تجد أنه المسلم بجواره يعطس ولا هو هنا ولا يعني ينظر إلى ذلك، بل بعضهم ربما يعني يعرف الأدب الشرعي هذا ومع ذلك يتركه. تجد كثير من المسلمين يعطس، هو يعطس، يقوم واحد بجواره يعرف السنة يقول له: يرحمك الله. طيب ماشي، ويسكت، مع أن كثيرا منهم لو سألته يقول لك: أنا عارف أن أنا رد عليه وأقول له كذا ونحو ذلك. الشيطان والعياذ بالله يفسد بين المسلمين، يعني. ولذلك تجد عبارات أخرى ممكن تستبدل في هذه المواضع ونحو ذلك، يعني بعضهم يستبدلها أقصد في هذه المواضع. يقول وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتعوده يعني تزوره وهو مريض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، يعني حلف بالله عليك في أمر من الأمور بر قسم، يعني كأن قال بالله عليك كذا بر قسم، ما لم يكن هذا الأمر فوق الطاقة، ما لم يكن هذا الأمر فوق الطاقة. ولذلك الإنسان ما ينبغي له كذلك أن يقول لأخيه بالله عليك إلا فيما يظن أنه يكون في الطاقة. نعم. قال وتنصح له إذا استنصحك، لو قال لك انصحني قل لي يعني قل لي الخير في قل لي ونحو ذلك، تنصحه لا مجرد تداهنه في الكلام ونحو ذلك. وليست النصيحة أيضا معناه ترك المداهنة الإساءة. البعض يظن أنه إذا قال لي انصحني أقول له كلمتين طيبين وخلاص، وهذه مداهنة، أو العكس، لا أنا مش هدهنه، ده أنا هقول له أنت أعور في عينك، هذا حمق، هذا حمق. إنما أقول له النصيحة بالطريقة التي وصل له بها النصيحة من غير ما تفسد. نعم. قال وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، يعني حضوره معك زي عدم حضوره، نسأل الله العفو والعافية. وإذا هذه من الأخلاق العالية جدا، إنه هو حاضر زي ما هو غايب، أو هو غايب زي ما هو حاضر. قال وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. قال ومنها أي من حقوق المسلم ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، من حقوق المسلمين عليك ألا تؤذي أحدا منهم لا بقول ولا بفعل، فضلا عن إراقة دمه، فضلا عن إراقة دمه. وهذه المصيبة الكبرى في هذا الوقت وفي هذه الأيام وهذا الزمان، صار الناس يجترئ بعضهم على دماء بعض البعض حتى يقتل الرجل أخاه ولا يدري لما قتله، ولا يدري المقتول فيما قتل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه مصيبة إذا كان لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بقول ولا بفعل، فكيف بإراقة دمه؟ قال وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، يعني كلام الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، هذه غيبة وهذه نميمة، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، يعني الهجرة الخصومة، وإن أنا يعني بالتعبير العام أخصمه أهجره يعني في الكلام. ولا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم قال واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. يعني المقصود بالهجرة التي لا تزيد على 3 أيام إذا كانت الخصومة أو التشاحم بسبب أمر دنيا، إذا كان بسبب أمر دنيا بيني وبينه أمر دنيوي، فهذا لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. أما لو كان أمر ديني فيجوز، ولو مكث سنوات، ولو مكث سنوات الهجران، إذا كان هذا الهجران في أمر دين يجوز، وإلا فأهل البدع هم أحق من نهجرهم في هذا الباب. أهل البدع الذين يحرفون في دين الله سبحانه وتعالى نحقر من شأنهم ونقلل من قدرهم عند الناس بالهجر وغيره، لأجل ألا يأخذ الناس عنهم الدين وعن طريقتهم. وكذا أهل المعاصي والفسوق ونحو ذلك، حتى ولو كانوا من القرابات يجوز هجرهم إذا كان الأمر يتعلق بدين، يتعلق بأمر دين يجوز هجره ولو فوق ثلاث، ولو فوق ثلاث، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. أما إذا ظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق فإنه عند ذلك لا يحل هذا الهجر. وإلا فعائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير بن العوام ابن أختها، هجرته سنوات وهو يحاول معها رضي الله عنها، وذلك لما كانت تنفق رضي الله عنها كثيرا وتتصدق كثيرا، فكان كلما جاءها مال أو أرسل إليها مالا أنفقته وتصدقت به وبقيت لا مال لها. فقال يوما وهو بين بعض الناس: والله أرى عائشة قد سفهت. فبلغها هذا فخاصمته وهجرته، ولم ينتهي هذا الهجر إلا بعد مدة طويلة جدا لما تدخل بعض الصحابة رضي الله عنهم في الأمر وصالحوا بينه وبين، أو صالحوها يعني على ابن أختها عبد الله بن الزبير. ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، يعني من آداب وحقوق المسلم على المسلم أن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له انصرف. آداب عظيمة جدا، آداب شرعية، إنه لا يدخل على أحد إلا باستئذان، على خلاف العادة السيئة اللي عند كثير من الناس، عادة سيئة جدا، وهو فاكر نفسه كده بيستأذن، فضلا عن طبعا اللي ما بيستأذنوش أصلا. بعض الناس فاكر إنه بيستأذن، يوم يعمل إيه؟ يروح فتح الباب كده، هو استأذن كده. هذا ليس استئذانا، الاستئذان لابد أن يأذن لك. كلمة استئذان السين دي اللي هو بيسموها سين الايه؟ الطلب، يعني بطلب منه انه يأذن لي. طب هو ما أذنش وروح داخل، ولذلك هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب. ولذلك لابد أن يقول لك ادخل اتفضل نحو ذلك ويأذن لك. أما أن تدخل أنت فلا يجوز، بل إن من آداب الاستئذان أن إذا استأذنت ثلاثا فإن لم يأذن لك تنصرف، ذلك أزكى لكم، كما قال الله عز وجل. والاستئذان ثلاثا كأن يكون باللسان أو بالطرق أو نحو ذلك. أنا طرقت الباب، دست على الجرس ثلاث مرات ما فتح ليش، خلاص أنصرف. أو نحو ذلك، خبط على الباب وما تفتح ليش ثلاث مرات أنصرف. البعض يقول لا، أنا هم موجودين. أي نعم موجودين، بس ربما لا يستعدون له استقبالك، وده أدب عجيب جدا، إن ممكن حد مننا لو عملوا مع حد تبقى كارثة. يعني لو حد كده مثلا قاله، راح طالع فتح الباب كده وقال له أنا آسف، أو من ورا الباب قال له أنا آسف أنا مش قادر بس استقبلك النهاردة. هو طبعا احنا ما ننصحش حد يعمل كده من ورا الباب، لأنه لابد أيضا من يعني اعتبار مجيئه إليك وعليه. فلو حد فتح الباب كده وقال للمستأذن ده والله أنا بس عندي ظروف أنا مش قادر استقبلك دلوقتي، هتبقى مشكلة عند كتير من الناس. ولذلك من آداب أيضا الاستئذان إن أنت لو استطعت أن تبلغه قبل حضورك لكان هو الأوجب. ولذلك في الحقيقة هذا أدب يتركه كثير من الناس فيسبب حرجا لأصحاب البيوت، وخصوصا النساء في الحقيقة، وخصوصا النساء. تجد كثيرا من النساء فجأة بتخبط، مين؟ أنا الأخت فلانة، عايزة أم فلان، خلاص هتعمل انت او الاخت هتعمل ايه صاحبة البيت؟ اتفضلي. وممكن الاخت صاحبة البيت تكون عندها شؤون، ممكن يكون عندها شغل بزوجها ونحو ذلك، فتيجي الاخت تقعد خلاص انا حق انا ضيفة. لا، ليس حقك ولا حقك انت كذلك انك تخبط علي في اي لحظة وانا مطلوب مني ان افعل ماذا؟ ان استقبلك. لا، مش مطلوب مني ذلك، ما قد يكون انا عندي مشاغل اخرى انا مرتبط بها، او حتى انا مقدر النفس غير مستعد ليه ان انا اجلس معك. ولذلك كل دي اداب يا اخوانا، اداب ترفع من مستوى اخلاق المسلم. البعض من المسلمين نظرا لغياب هذه المعاني عنده تجد بعضهم يجي يخبط، وبعدين تفتح انت الباب يقول لك والله انا جاي بس اقعد معك نص ساعه كده، عندي موضوع عايز اكلمك فيه. طبعا نص ساعه دي معناها قد ايه؟ ساعتين ثلاث ساعات يعني، وخصوصا من عامه الناس. يعني اذا كان من عامه الناس النص ساعه بتاعته بتبقى ساعتين ثلاث ساعات. طيب لو فرض انت ما انتش مستعد، وده بيحصل كثيرا كثيرا، وخصوصا يعني الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والشيوخ والعلماء ونحو ذلك، هؤلاء ايضا بشر ولهم حقوق، والا يعني الشيخ ولا العالم ولا الداعي ما هوش قاعد تدوس بالزرار تلاقيه. ولذلك ايضا هو انسان، هو بشر، وحتى ولو كان البعض لا يعرف هذه الاداب لابد ان يعني يحتمل ذلك ايضا منه. والا احيانا تجد انت بعض الناس الطيبين من عامه الناس، انا من ذنبي انا ان انت لم تعرف اداب شرعيه؟ اي نعم انا اترفق بك، لكن ايضا انا انسان. يعني البعض احيانا كمثال، جاء رجل ذات مره وانا اجلس في هذه البقعه على العمود ده، وجاء الرجل وفجاه والصلاه تقام، يعني المؤذن داخل هيقيم الصلاه، فقال لي عندي سؤال بس عايز اكلمك فيه ومساله كده بينه وبين الجماعه. فقلت له ان شاء الله بعد الصلاه، وبعد الصلاه ابحث عنه لم اجده. لماذا؟ غضب. غضب، هو معتقد ان انت تدوس على الزرار يعمل ايه؟ يدوس على الزرار الى ايك. انا مش انا جاي اسالك، اسمع. اليس هذا الانسان له حق؟ أليس هذا الإنسان مرتبط؟ أليس كذا؟ أليس أليس؟ ولذلك هذا بسبب غياب كثير من الآداب الشرعية، الآداب الشرعية، ومنها مسألة الاستئذان ومناسبة الحال ومناسبة الوقت ومناسبة الظروف ونحو ذلك. قال: ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن. ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان آذى وتأذى. يقول: ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، على حسب الطريقة التي تتناسب معه، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه، اللاهي يعني اللي هو ما يعني فهمه بسيط يعني، والغبي بالبيان أذى وتأذى. ما أنا كل إنسان لازم أتفهم القدر اللي أتعامل معه به. ولذلك لا ينبغي إن أنا وأنا قاعد أحيانا بعض إخواننا يعمل كده، يقوم مثلا يجي له واحد مثلا بسيط جدا، راجل بسيط جدا، بيسأله في مسألة يروح دخله في خلاف العلماء ومش عارف ايه، والمسألة فيها وعليها أقوال مش عارف علان. هو هذه كل القصة دي كلها لا تلزمه، هو عايز في الآخر قولة واحدة، أفعل لا أفعل، حرام حلال، خلاص، ويقول لك السلام عليكم. ولذلك بما يتناسب. ولا يأتي أيضا إنسان ويكلم مثلا بعض العوام عايز يدعوهم إلى الله، يقول لك انا لقيتها فرصه كده ادردش معاهم. طب كويس جميل، يكلمهم في الاسماء والصفات مثلا. هذا في الحقيقه ربما يكون فتنه لهم. لماذا؟ لان هم اصلا القضيه عندهم رسخه رسوخ الجبال، ما تحاولش انت تبوظ بقى المساله دي وهكذا. قال: ومنها، وطبعا انا مش اقصد المنع المطلق، وإلا هذا باب من أعظم أبواب التعبد لله، أنا أقصد أنه ما يكلمهوش في أبواب الصفات ونحو ذلك فيما يتعلق به ذكر الخلاف الموجود بين العلماء في الخلاف الموجود بين أهل السنة وبين أهل البدعة في مثل هذا الباب، المسائل المتعلقة بإثبات الصفات ونحو ذلك تحقيقا وهكذا. قال ومنها، يعني ومن حقوق المسلم يعني على المسلم، ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رفيقا. ومنها أن يوقر المشايخ، هو يقصد هنا أنه مشايخ كبار السن. ومنها أن يوقر المشايخ يعني الشيخ الكبير، يوقر كبير السن. نعم. قال والتوقير يعني إظهار احتفائه به واحترامه له وبذل ما استطاع له من يعني قدرة على أن يفعل له ما يحب ونحو ذلك. قال ويرحم الصبيان، ويرحم الصبيان يعني، ودي أخلاق والله يا أخوانا الخلل فيها هو اللي بيعمل عندنا مشاكل كثيرة جدا. يوقر المشايخ، تجد كثير من الناس المشايخ كبار السن تلاقيه واقف يعيني في الأوتوبيس وعمالي، وتلاقي قاعد على الكرسي شاب صغير قاعد على الكرسي، وممكن يروح مكمل القصة يروح مغمض عينه عامل نفسه نايم عشان ما حدش من المشايخ او الناس الكبار يعني في السن يحرجوا. طب ما انت عارف ان ده يعني ليس من الادب ونحو ذلك. ويرحم الصبيان، العكس بقى، تلاقي الكبار ربما بعضهم يشوف صبي داخل المسجد اكنه شاف عفريت يجري وراه امشي اطلع بره. وكنا واحنا صغار انا اذكر كانت يعني من العوامل الفظيعة جدا اللي كانت يعني تنفر النشأ الصغير عن المساجد قديما، الحمد لله هذه الظاهرة اللي عندنا الآن يعني الحمد لله ضعيفة جدا أنها توجد في المساجد، لكن كانت موجودة قديما. يعني أنا أذكر وإحنا صغار كنا لما ندخل المسجد، فكان المسجد عبارة عن خمس ست ناس كبار طلعوا على المعاش وقاعدين مع بعضهم في الجامع، وعملوا جمعية هم في الجامع مع بعض وابتحهم الجامع، محدش يخش غيرهم، ولذلك الأطفال الصغيرين يخشوا تجد وراه بالعصاية امشي واطلع بره ونحو ذلك. ولذلك دي كانت من العوامل التي كانت تحجب الصبيان الصغار عن دخول المساجد. الدعوة الإسلامية والصحوة يا أخوانا بدأت في الكبار، بدأت في الشباب، ما بدأتش في الحمد لله الآن الصحوة الإسلامية أثرها بتبدأ فين؟ في الصغار دلوقتي الحمد لله. ولذلك أنا بقول الأولاد اللي ورا دول مع الدوشة والحاجات دي كلها اللي بيعملوها، لكن أنا أقول للإخوة ارحموا الصغار، ارحموا الصغار. يعني البعض بيشتكي منهم عاملين دوشة بيعملوا كذا بيسووا كذا، هم أطفال وارد هذا منهم، لكن في ذات الوقت مطلوب منا أن نتحمل ذلك للمصلحة الكبيرة، إن ده يتعود على المسجد ويبقى حبه للمسجد. الحمد لله ربنا يحفظهم ويحفظ أولاد المسلمين جميعا. ما مش ده أحسن من العيال اللي قاعدة في السايبر والعيال اللي قاعدة مش عارف على التكاتك دلوقتي وبتشرب برشام وغيره، وأهليهم والعياذ بالله لا يبالون بذلك. طب الحمد لله إن دول أووا إلى المساجد، ولذلك كل واحد فينا يعتبر إن ده مشروع هو مسؤول عنه. نعم. قال وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، أن يكون مع الخلق كافة مع الناس كلها طلق الوجه رقيقا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ولذلك هذا كل خير من حسن خلق المسلم، أنه يلقى الناس جميعا بوجه طلق بكلمة طيبة، بخلاف البعض أيضا على ما يظن خطأ أنه لو عمل كده ده يقلل من شخصيته، يوم يفعل ماذا؟ يسيء، يلقى الناس بوجه عابث، ويلقى الناس ب يعني غلظة وشدة وكذا ونحو ذلك، هذا ينفر الناس. نعم. قال وأن يفي لهم بالوعد وينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى به. وأن يفي لهم بالوعد، إنه لو وعد ما يخلفش. علشان كده يا اخوانا ايضا من الافات الكبيرة اللي احنا مبتلين بها في الصحوة الاسلامية، ان الصحوة الاسلامية دي بشر وكل ما القاعدة بتوسع كل ما يظهر عيوبها، كل ما يظهر عيوبها، وكل شيء له شواذ كما يقولون، كل قاعدة لها يعني شواذ. بيقولوا ايه العبارة المشهورة؟ ها؟ لكل قاعدة شواذ مثلا. فتجد كل ما القاعدة بتكبر لو فيه أخطاء تبان، التصوير ينزل عليها أكبر شوي. ولكن ليس هذا معناه إن الإنسان يعني يمضي في ذلك ويقول لا ما هي القاعدة عشان تكبر، لا. وإلا من الأسباب التي تنفر الناس أحيانا عن الصحوة الإسلامية وجود بعض هذه الأخطاء الموجودة في أبناء الصحوة، زي خلف الوعد. خلف الوعد كتير من الناس لا بيصلوش، وده جهل منهم، ما بيصلوش، أو تجدهم مثلا معرضين عن العلم أو تعلمه أو سماعك أصلا. لو حققت المسألة في حياته تجد تعرض في يوم من الأيام مع شيخ بتعبيره هو، مع واحد بدأن أنه خلف معاه الوعد في حاجة، خلاص يروح عامل إيه هو على كده؟ الإسلام كله كده، يروح عامل عليه إكس على طول، لأن داخل الجوامع ولا عايز أشوف الناس دي ولا أشوف شكلها. وهذه هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. وإلا هو لو تعامل بهذه النظرة في عموم حياته لما عاش يوما واحدا في الحياة، لكن الشيطان بيحبب له الباب ده. وإلا على سبيل المثال، أنا أقصد القاعدة دي، لو على سبيل المثال مثلا جه مثلا في يوم من الأيام كده يولع البوتاجاز، البوتاجاز هب، القاعدة بتاعته مفروض يقول ايه؟ اشطب على البوتاجاز، ارمي البوتاجاز ده في الشارع، ما تجيبش بوتاجازات خلاص، احنا مش عايزين نشوف شكل البوتاجازات دي خالص. بيفتح التلاجة الباب بتاعها راح خبطه في دراعه كده، ولا وقع على رجله ولا حاجة، مفيش تلاجات تخش البيت ده. هيعيش ده المخلوق ده؟ ده مش مخلوق طبيعي أصلا. ولذلك بعض الناس للأسف يستثني في هذا الباب فقط، وهو القاعدة دي عنده خطأ، وهي فعلا خطأ، لكن يستثنيها في الباب ده فقط. باب مين؟ باب أهل الدين. لا لا لا لا، ما تقوليش روح صلي، ولا تقولي خش الجوامع، ولا تقولي الجامع بتاع فلان ده اللي هناك ده، لا لا الجامع ده أنا ما بخشهوش. تسأله ليه أنت بتخشوش ليه؟ يقول لك أصل في واحد شيخ في الجامع ده ضحك علي. طب والجامع ذنبه ايه؟ والدين ذنبه ايه اصلا؟ لا هو كده بقى. فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك ايضا كما ننبه ان هذه الامور عند الجهال تصدمهم. تخيلوا انتم مثلا، تعرفين قصة البلكيمي؟ عارفين البلكيمي؟ الاخ اللي هو في عضو حزب النور في اول ما مجلس الشعب اتعمل. الراجل راح عمل عملية تجميل، عنده أنفه فيها مشاكل، فراح عمل عملية تجميل. فهو لأنه راجل متدين وعنده دين، فهو عارف أن موضوع التجميل ده حرام، بس ذنب هو أوله لنفسه، وقال أنا هعمل إيه بعد ما أعمل عملية تجميل؟ مش هقول أن أنا عملت عملية تجميل. والشيطان ضحك عليه، إيه اللي حصل؟ ده حادثة، والناس طلعوا عليا ضربوني ومش عارف إيه وبتاع وكده، فكذب. طبعا الكذب هذا شيء سيء جدا من المسلم، لكنه كذب. أليس هو مسلم؟ أليس هو بشر؟ ممكن يكذب ولا لا؟ طيب يطلع بقى بتاع ستة إبليس وبتاع مش عارف أبو حملات وأبو مش عارف مين وأبو مش عارف مين وأبو اللي هم بيكذبوا حياتهم كلها طول النهار والليل، بيكذبوا وبيكفروا بالله كمان. ايه الكذاب اللي فيه اللي عليه؟ تخيل انت، شوف هو بيكذب 24 ساعة في اليوم، بس مساك لك انت ليه؟ الكذبة بتاعتك، فالكذبة بتاعتك انت هي اللي قاعدة وعليه. فالمسلم بالفعل الملتزم بدين الله تعالى لا بد ان يعرف عظيم هذه المسؤولية، عظيم هذه المسؤولية. وكل ما علم مرتبته في الدين كل ما تحمل عبء اكبر، كل ما تحمل أكبر، وكل ما علت مرتبته في الدين تنازل عن كثير من حقوقه المباحة لأجل مصلحة الدين. يعني على سبيل المثال مثلا، كل ما يعلى مثلا في الدين الإنسان ويصير مثلا له مكانة في العلم، في حاجات مباحة يبتدي يترفع عنها، هيعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش خلاص. مثلا على سبيل المثال ما ينفعش يقف هو مثلا يفاصل مع البياع يقعد يقول له لا دي بكذا لا مش كذا لا مش كذا لا لا مش عجباني لا مش عجباني. ما خلاص ما ينفعش، مع انه ده مباح وده بيسمى في الـ في الـ في الـ في الـ الاصطلاح الكلام يعني في الفقه السوم. السوم ان الانسان بيعمل ايه؟ بيساوم في السلعه، لا والله لا انا شايفها بعشرة انا شايفها بكذا. لكن لما يكون انسان له مخام كبير ما ينفعش، مثلا جعان جعان جدا لكنه ماشي في الطريق ما يقدرش ياكل سندوتش زي الناس، ما يقدرش، ولو كان حتى سندوتش هو مستخبي كده يدور على حته فاضيه عشان ياكل فيها الايه السندوتش ولا حاجه. هو اكل السندوتش حرام؟ لا، بس هو كل ما عليت مرتبته كل ما يبتدي يتنازل عن ايه عن حقوق له عشان يحفظ حشمه هذه المرتبه. ولذلك هذه المعاني لنبغي على كل انسان يدعو الى الله حتى وكان لسه في بدايه العمل الدعوي انه ينتبه لمثل هذه الامور، ان انت شخص منظور اليك، وكل ما وكلنا بنخطئ لكن ما استطعت الى ذلك سبيلا، ان كل ما ترفعت وكل ما كان خلق الترفع عن المباحات والايثار عندك هتجد مرتبتك في قلوب الناس تعلى. نعم. قال الحسن أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع كلمات وقال فيهن دماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، يعني أنت محتاج لأن أعطيك وأجزيك، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. كلمات جميلة جدا. نعم. ومنها أي من حقوق المسلم زيادة توقير ذوي الهيئات، زيادة توقير ذوي الهيئات. ذوي الهيئات يعني إيه؟ الناس اللي هم مكانة اجتماعية، يعني مثلا مش أنا الشيخ بتاع المسجد بقى وانتوا كلكم كده بقى قاعدين قدامي بقى كلكم تلامذة، فيجي بقى يخش حد كده يقعد في المجلس مثلا صاحب هيئة، ليس من حسن الخلق أن أسويه بتلامذتي أنا. لو أنا مثلا يعني عندي تلامذة مثلا ما سويهوش بيهم. لماذا؟ لأنه ده له هيئة أدبية معينة، هيئة أدبية معينة. ممكن أن أنا ممكن لو احتاج الأمر أن أنا رحب بيه ترحيب زيادة قدام الناس وعليه، فهذا يبعث على أن يأخذ هؤلاء أكثر إلى دين الله. يعني على سبيل المثال واقعي مثلا، لو احنا قاعدين دلوقتي بندي الدرس كده مثلا، راح داخل علينا رجل وزير مثلا ولا رجل مثلا يعني مسؤول كبير ورجل صالح دخل يصلي الفجر معانا مثلا، ليس من حسن الخلق ان انا اقول ايه المشكله، ما هو زيه زي النوم الناس اللي بتصلي، لا لا لا لا، ده انا بالعكس ينبغي ان انا احرص على ذلك. ولو يكن مثلا انتهيت من الدرس تقوم تمشي تروح له اهلا وسهلا ازيك استاذ فلان، انت حضرتك شرفتنا والله ما شاء الله، انت جيت امتى من السفر وعملت ايه، تظهر له نوع من الحفاوه لانه صاحب ايش، صاحب هيئه في الناس. انما لو انت هتحقره ما هو مش هيجي تاني، ولو حتى لو هيجي تاني ضيعت فضلا عظيما. ليه؟ لانه كل ما الراجل ده انت هتديله مكانه بالضبط الشرعي كل ما هتكسب منه انت لدين الله سبحانه وتعالى. هتجد الرجل ده كمسؤول مثلا حبك انت هيحب الدين، اثر ذلك هيظهر فيه تصرفاته هو. اعرف احد الناس كان محافظ، فكان الرجل يعني في الحقيقه فيه خير، وكان من تصرف اللي يعني الحال يعني كنت احيانا الحمد لله افعل معه مثل ذلك، يعني اتصل بالتليفون اسلم عليه ونحو ذلك. فالرجل ده كان كثيرا ما يسأل في حاجات غريبة جدا، ده نتيجة ان هو بدأ يحب اهل الدين. يعني على سبيل المثال مثلا سألني مرة عن طريق احد يعني الاسرة، هو مكسوف يسأل، هو فقالوا هل يجوز ناخد من الفاكهة اللي موجودة في الحديقة بتاعت بيت المحافظ؟ ما هو المحافظ عندنا احنا طبعا محافظين بتوع مبارك كان معمل لهم قصور كبيرة جدا، فالقصور دي بقى فيها فواكه وفيها وفيها وفيها بقى. فبيقول يعني السؤال بقى، هو متحرك دلوقتي ينفع ياخد من الفواكه دي وينتفع هو وأسرته؟ طيب الراجل ده بالله عليك لو وجد منا احنا الصد عمره ما هيجي في باله اولا موضوع الفاكهة ده اصلا ابتداء، فضلا انه ممكن يسوء خلقه كمان. لكن هو لما بدأ يحتك باهل الخير وغيره بدأ كل ما يجي من حاجة يقول اسأل، والله اسأل الشيخ هي حرام ولا حلال، هذا خير. ولذلك هذا من توقير ذوي الهيئات. قال ومنها اصلاح ذات البين، يعني انه من حقوق المسلم على المسلم انه يسعى في اصلاح ذات البين بين المسلمين ما استطاع الى ذلك سبيلا، وستر عورات المسلمين. ومنها ان يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته، وغيرها من الحقوق التي نستكملها إن شاء الله في مرة أخرى، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.